خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظرا إلي. وبتنا على العهد نرى الوداد. على العهد نار على الوداد قابلنا على العهد نار على الوداد عايش المحب لا لا ينقضي مولاي عايش المحب لا لا ينقضي أتاني زماني بما أرتضي حبيبا إلى الله